وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فجعل الله عز وجل لهما منعة بدعوة تستجاب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأبطأ يحيى بن زكريا. فجاءه عيسى بن مريم فقال: يا يحيى، إن الله أمرك أن تبلغ بني إسرائيل أن يعملوا بخمس كلمات، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى عليه السلام: لا يا أخي. فجمع يحيى عليه السلام الناس من بني إسرائيل، فاجتمع الناس حتى علوا الشرف، فكان من جملة ما قاله لهم من تلك الوصايا الخمس التي أمره الله عز وجل أن يبلغهن بني إسرائيل أن قال: وآمركم أن تذكروا الله ذكرا كثيرا، وآمركم أن تذكروا الله ذكرا كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو على أثره سراعا، حتى إذا أتى حصنا حصينا صار في منعة وملاذ منه، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فاستعينوا بالله رب العالمين، وكونوا في الحصن الذي أنزلكم الله عز وجل فيه، واعلموا أنكم إن تركتموه استمكن الشيطان منكم. فهذا مثل يضربه الله رب العالمين ليحيى بن زكريا ليعان به قومه أن يعملوا بتلك الوصايا التي أوصاهم الله عز وجل بها: وآمركم أن تذكروا الله ذكرا كثيرا، فإن مثل العبد مع الشيطان في ذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه العدو، وهذا العدو ليس له هم إلا أن يكون هذا العبد في قبضة يمينه أن يستمكن منه، وهو حثيث جاد في طلبه ليلا ونهارا، ولا يتأنى ولا يتوانى أن يكون هذا العبد في قبضة يمين، ولا هم للعبد حين يرى هذا العدو على أثره كلما جرى سار خلفه يمنة ويسرة، فلا هم له إلا أن يجد من هذا العدو مأمنا. حتى دخل حصنا يعجز الشيطان، أو حتى دخل حصنا يعجز العدو، فلما كان كذلك يعجز العدو أن يلج هذا الحصن، ولم يزل هذا الرجل في مأمن ومنعة ما دام في الحصن قائما. فذلك مثلكم ومثل الشيطان في ذكر الله عز وجل. فإن الله عز وجل جعل هذا العبد في حصن حصين يعجز الشيطان أن يخترق على العبد أمره ما دام هذا العبد في ذلك الحصن، وهو ذكر الله رب العالمين. فاستعينوا بالله ربكم، واجعلوا ألسنتكم رطبة بذكر ربكم، وكونوا في الحصن الذي استودعكم الله عز وجل فيه، واعلموا أنكم أعداء الشيطان، وأنه أقسم بالله وعزته أن يضلكم ما دام حيا، وقد جعله الله رب العالمين إلى يوم القيامة حية. فكونوا في الحصن الذي أنزلكم الله رب العالمين فيه، وهو ذكر الله عز وجل، واعلموا أنكم إن تركتموه ضللتم واستمكن الشيطان منكم. ففي فضائل القرآن لأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: ما من آدمي إلا لقلبه بيتان، ما من آدمي إلا لقلبه بيتان، بيت فيه الملك وفي الآخر الشيطان، فإذا ذكر العبد الله رب العالمين خنس، أي خنس البيت الذي فيه الشيطان لخنسة الشيطان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكر الله رب العالمين وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس له. عباد الله، إننا نعيش اليوم أياما يتخطف الناس فيها من حولنا، يفسد الشيطان عليهم دينهم، شغلهم بالدنيا عن أخراهم، فجعلهم يرتكبون من محارم الله ما لو عجل الله عز وجل بها عقوبة ما ترك على ظهرها من دابة. وقد أملهم الشيطان خيرا أملوه، إن هم أطاعوه وانشغلوا بدنياهم عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. وكم من عبد أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة وهو في نظرة الناس من أفضل الناس عيشا، لكنه في ظلمة الليل ميت، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر هنا أعم، والذكر هنا أمر الله عز وجل ونهيه، وذكر الله عز وجل باللسان داخل فيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا العبد الذي أعرض عن ذكر الله عز وجل هو في الحياة ميت وفي الآخرة أعمى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. عباد الله، لقد استمكن الشيطان من كثير من عباد الله، وما ذاك إلا لأنهم خرجوا من معية الله رب العالمين، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تجعلني موكولا إلى نفسي، اللهم لا تجعلني مخرجا من معيتك، فإنني إن خرجت هلكت. عباد الله، إنه لن يخرج العبد من معية الله عز وجل حتى ينسى ذكر ربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر لم يصح، لكنه كان معمولا بمثله، أن يذكر العبد ربه متلفظا مسمعا حتى يظن الناس أنك مجنون، لأجل ما هو مولع بذكر الله عز وجل. إنه لن يخرج العبد من معية الله رب العالمين حتى يعرض عن ذكر الله عز وجل. عباد الله، كونوا في معية ربكم واذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تغفلوا عن ذكر الله عز وجل فيصيبكم الشيطان، فإنكم ما دمتم على ذكر ربكم كنتم في مأمن ومناعة من فتنة الشيطان. وكونوا من أولئك الذين يباهي بكم رب العالمين ملائكته، فإن الله عز وجل يوم خلق آدم عليه السلام وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فرد الله عز وجل عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فكونوا ممن يباهي بهم رب العالمين ملائكته أن تكونوا دائمين للذكر لربكم سبحانه وتعالى. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على الناس فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ذكرا كثيرا. فقال لهم معاوية: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال معاوية: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، غير أنه لم يكن أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل منه حديثا، وإني كنت في حلقة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك، ما أجلسنا إلا الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. عباد الله، لا تتوانوا عن ذكر الله عز وجل، فإن الذكر يهدم الشيطان، وإن الله عز وجل جعل الشيطان يصرع لذكره سبحانه وتعالى. وإن الكريم يكفيه الذكر والثناء. إنكم إن دعوتم ربكم سبحانه وتعالى يكفيه منكم أن تذكروه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا أناسا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله رب العالمين وهو أعلم منهم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: فهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: والله يا رب لو رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وأكثر لك تسبيحا وأشد لك عبادة وتسبيحا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل لهم: ماذا يسألوني؟ فيقولون يسألون الجنة. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: والله يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد لها شوقا وأكثر لها عملا. فيقول الله عز وجل: مما يستعيذون؟ فيقولون: يستعيذون من النار. فيقول الله عز وجل: فهل رأوها؟ يقولون: والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: والله لو رأوها لكانوا أشد لها منها هربا وأشد منها خوفا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة أو حاجة كذا. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عباد الله، استعينوا بالله ربكم وكونوا في معية الله عز وجل، واذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا، فإن الكريم يكفيه الذكر والثناء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن سليم قال: وجدت رجلا يصدر الناس عن رأيه، كلما تكلم صدر الناس عن رأيه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، إنما قل: السلام عليكم، أو السلام عليك. قال: فقلت له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف الضر عنك، أي أنا رسول الله الذي لو دعوت الله فإنه يكشف الضر عنك، والذي إن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، والذي لو كنت بأرض فلات أو أرض قفراء كذا قال فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. إنه الله رب العالمين الحي الكريم الذي يستحي من عباده أن يرد أيديهم صفرا بلا إجابة دعاء. إن الله عز وجل أكرم من سئل وأكرم من ذكر، وإن الكريم يكفيه الذكر والثناء. فهذا أمية بن الصلت الشاعر الجاهلي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أسلم شعره وكثر هو. دخل على عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان كريما، وكان من أجود العرب، وكان من أسخاهم، وكان له بأطراف مكة داعيان يدعوان الناس إلى الطعام له، وكان يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم، وكان فيه من صفات الخير ما فيه، لكنه لم ينتفع منها بشيء لأنه مات كافرا. حتى قالت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويكسب المعدوم، أكان ذاك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه شيء، فإنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قالها يوما. فجاء أمية بن أبي الصلت إلى عبد الله بن جدعان يسأله حاجة، ولأن أمية بن أبي الصلت يعلم جود ابن جدعان ويعلم كرمه ما سأله حاجة عنده، إنما أنشد له قائلا: أأذكر حاجتي أم قد يكفيني حياؤك، أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. أأذكر الذي جئت لأجله أم يكفيني أنك حي، ويكفيني أنني إن ذكرتك بخير أديت ما أريد؟ ولله المثل الأعلى، إن الله رب العالمين أكرم من ذكر، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر، وهو سبحانه وتعالى يجيب عباده ولو لم يسألوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه. عباد الله، كونوا في معية ربكم، وانشغلوا بذكر الله عز وجل صباحكم ومساءكم، واعلموا أن الله عز وجل أرشدكم إلى مأمنكم، واعلموا أنكم إن طالت بكم حياة فحياة الشيطان أطول، وهو معكم يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولست بصارعه إلا ما دمت ذاكرا لله رب العالمين. فاذكروا الله رب العالمين ذكرا كثيرا، واذكروه بكرة وأصيلا، ولا تخرجوا من هذا الحصن الذي أنزلكم الله فيه، فإنكم إن تركتموه ضللتم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شيء أذكره قبل أن أنزل، فإني أرى كثيرا من الناس يأتون بعد أن يرتقي الإمام المنبر، ولست أدري لماذا يحرمون أنفسهم الأجر وقد علموا ما ادخره الله رب العالمين لمن أتى أوله. ولست أدري أهناك سوى الجمعة في يوم الجمعة أفضل ما فيها؟ والجواب لا. لا تنشغلوا بدنياكم عما أمركم الله عز وجل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم